اوكي ماي براذرز اند سيسترز، حسنا يا اخواني يا اخوات. اخر حاجة الان ناخذ في هذا الدرس انك تعمل الجملة منفية. طبعا حنا اخذنا الجملة كجملة مفيدة مثل ما اخذنا هي از الدكتور، واخذنا عليها السؤال كوناها سؤال وصارت از هي الدكتور او از شي الدكتور. الآن نبقاها بس نختمها في النهاية وهي مع الجملة المنفية. أبغاكم تنفون لي كلمة أو جملة she is a doctor و he is a teacher.